نوازل مشاعرنا، أهم ما ورد بالدرس من معلومات. ما هو مقدار المبيت الواجب في منى لمن يأتي من خارجها؟ المبيت يطلق على من بات جل الليل أو أكثره، وحده أي قدر زاد على نصف الليل. مبيت من لم يجد مكانا في منى، هل يلزمه المبيت في أقرب مكان يلي منى؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن المبيت في منى يسقط عنه، ويجوز للحاج أن يبيت في أي مكان شاء في العزيزية أو مزدلفة أو غيرهما. القول الثاني أنه يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان يلي منى، أي حيث انتهى الناس، وهو الراجح. ما حكم ترك المبيت بمنى للعاملين على مصالح الحجاج؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية والرعاة بعدم المبيت في منى، ويدخل في حكمهم الآن من ترك المبيت لرعاية مصالح الحجيج مثل الأطباء ورجال الإطفاء والأمن وغيرهم ممن يقومون على شؤون الحجيج. حكم المبيت في شوارع وعلى أرصفة منى. لا يجوز المبيت في طرق منى ولا شوارعها الخاصة بالسيارات أو المشاة ولا أرصفتها، بحيث يعيق الشخص مسيرة المشاة أو السيارات، وذلك مراعاة للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. راجع تفاصيل المسألة من الدرس.